صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا فنفوز والله فوزا عظيما، مخاب من تمسك بكم وأمن من لجأ كيف تهني الحياة كيف تهني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح كيف تهني قلبي بعد قتل الطفوف دائم الجراح بأبي من شروا لقاء حسين بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح وقفوا يدرؤون عنه سمر العوالي وقفوا يدرؤون وقفوا يدرؤون عين سمر العوالي عين هو النبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الظبا بالنحور فوقوه بيض الظبا بالنحور والنبل بالوجوه الصباحي أدركوا بالحسين أعظم عيد أدركوا بالحسين أعظم عيد فغدوا في منى الطفوف أضاحي يا أهل الشيم هذا محلك محلك يا أهل الشيم هذا محلك والله محلك وبالموزمة بالموزمة بالموزمة نذخر هممك شنهي العذر يا كرام من كرم بالغربة التخلون بالغربة حرامك إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الكلام في ليلة البارحة عن الوراثة العامة للإمام الحسين من الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام. ذكرنا أن الحسين وارث الأنبياء، وارث الأنبياء بالمعنى العام، أي أنه ورث مقام الخلافة، الخلافة الإلهية، أو أنه ورث المقامات، المقامات الإلهية. وذكرنا تفاصيل حول هذا الكلام. هناك وراثة خاصة، يعني عندنا وراثة عامة وعندنا وراثة خاصة. الوراثة الخاصة لها عدة صور، منها صورتان. مرة أن هناك مقامات اختص الله بها الأنبياء، يعني فضائل وأسرار وفيوضات الله تعالى مثلا أعطاها لموسى ابن عمران، لعيسى أعطى غير فضائل، أعطى غير أشياء، يعني أعطى موسى الكليم فضائل معينة، وأعطى نوح مثلا فضائل أخرى، فكأنما اختصهم. نفترض على سبيل المثال مثلا أنطى خاصية وخصوصية المناجات المستمرة لموسى وشفاء المرضى لعيسى مثلا والبلاغة لعلي بن أبي طالب على سبيل المثال وسعة الصدر والتحمل لنوح والتوحيد الكامل لإبراهيم والعلوم الخفية لإدريس وأشياءها وزعها الله عز وجل أعطاهم، كل واحد أعطى خصوصيات معينة وفضائل معينة. ثم ركزوا وياي، ثم جمع هذه الفضائل كلها عند الحسين بن علي. يعني اللي عند موسى واللي عند عيسى واللي عند إبراهيم ونوح وإدريس وهود وصالح ويونس ودانيال وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وصالح إلى آخره، كلها هذه الفضائل كلها جمعت عند الحسين بن علي سلام الله، فصار عليه السلام وارث الأنبياء. يعني جامع هاي المقامات الخاصة. تدرون الأنبياء كل واحد الله انطى يعني خصوصيات خاصة به، كل واحد الله تعالى انطى خصوصيات، فهاي الخصوصيات كلها اجتمعت عند الحسين عليه السلام، فكأنما الحسين عليه السلام مظهر الأنبياء، كل صفاتهم كل أشياءهم جمعت عند الحسين. هذه الخصوصية الأولى، الوراثة الخاصة بهذا المعنى. يعني معنى آخر، لا مو هيك صحيح، هذا قد يكون رأي. معنى آخر أنه هاي الصفات التي اجتمعت في زيارة وارث وذكرت في زيارة وارث، شنو هي؟ السلام عليك يا وارث آدم، شنو؟ صفوة الله، الصفوة، حسبوا ياي الصفوة. السلام عليك يا وارث نوح، نبي الله، النبوة. السلام عليك يا وارث إبراهيم، خليل الله، الخلة. السلام عليك يا وارث موسى، كليم الله، الكلام. السلام عليك يا وارث عيسى، روح الله، الروح. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، اللهم صل على محمد. الحب. السلام عليك يا وارث علي، ولي الله، الولاية. السلام عليك يا وارث أبي محمد الحسن المجتبى، الاشتباء. هاي الصفات، شوفوا الصفوة يعني الاختيار الخاص، الاختيار الدقيق، يسمونه الاصطفاء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، اصطفاء. النبوة، الإمام الحسين مو نبي ولكنه إمام، والإمامة باطن النبوة. شوف الحسين أخذ من آدم ورث مقام الاصطفاء، الله اصطفاه، اختاره اختيارا خاصا ليوم عاشورا. أخذ من نوح الشدة والتحمل في قضية النبوة، الحسين أخذ الشدة والتحمل في قضية الإمامة. أنتوا تتخيلون واحد 950 سنة يدعو قومه ليلا ونهارا، يسوي لهم محاضرات وهم شاردين من عدة، وهو يركض وراهم وما طلع له بعشر نفرات، بس ما مل، شدة وجلد وقوة في ذات الله. الحسين عليه السلام وقف موقفا أعظم من هاي 950 سنة. شلون؟ يوقف يدعي الدين الله وأولاده تقتل قدامه، أصحابه يذبحون أمامه، أهل بيته يساقون أسارى، رأسه يوضع على القناة، كله لله سبحانه وتعالى. فأخذ من نوح الجلد والشدة والتحمل والصبر. عبرات خططن في الخد سطرا، قد قراها من ليس يحسن يقرا، إن صوت المحب من ألم الشوق وخوف الفراق يورث ضرا، صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فصاح المحب بالصبر صبرا. هو صار معلم للصبر، هو قال للصبر اصبر معي، وإلا موقف الحسين لا يقفه أي أحد، راد لها قلوب إلهية. أخذ من إبراهيم مقام الخليل، فكان الحسين خليل الله. الخليل لو مشتق من الخلة يعني الحب، الخلة يعني المودة المتناهية، الخلة يعني يقول هذا عنده خليل يعني حبيب، محبة مودة زايدة متناهية الخلة. وفعلا كان الحسين حبيب الله لو مشتقة من الخلة وهي الفقر والانقطاع إلى الله. وفعلا الحسين عليه السلام كان منقطعا إلى الله وهو على الرمضاء وهو على التراب، جسده مثخن بالجراح، أصحابه صرعى أمامه، أهل بيته قتلى مضرجين حواليه، وهو مشغول بطاعة الله، وهو مشغول بذكر الله، يتمتم بذكر الله، ولسان حاله يقول: زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تمل وتضجرا، إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتنحرا. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى، عني خذوا وبيقتدوا وليهتدوا، وتحدثوا بصبابتي بين الورى، ولقد خلوت مع الحبيب بخلوة كانت أرق من النسيم إذا سرى، فأباح طرفي نظرة أملتها، فغدوت معروفا وكنت منكرا، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. هكذا كان حال الحسين، عاشق منقطع إلى الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي علينا في هذه الليالي إلا أن نتحول إلى محبين لله كسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين. طيب، وأخذ من موسى الكليم المناجات، فكان يناجي الله عز وجل وهو على الصعيد وهو على التراب، ينقطع إلى الله، يقول له: إلهي عظيم المكان عظيم الجبروت، كذا كذا كذا كذا، متعالي المكان عظيم الجبروت واسع، دعاء عظيم. وحتى في آخر لحظاته ما كان يقول له: يا الله عينك على عيالي عينك على أطفالي، يقول له: صبرا على قضائك يا رب، لا معبود سواك. فهو كليم الله. اقرأوا دعاء عرفة تجدون ما تجدون مثل هذا الدعاء. طيب، وهو روح الله. روح الله يعني شنو؟ يعني فعل الله الذي تجلى أمام خلق. الحسين أعظم فعل لله في زمانه، الحسين أعظم فعل لله في زمانه. فهو حبيب الله، وهو خليل الله، وهو كليم الله، وهو روح الله، وهو حبيب الله. كان عاشقا، كان محبا، وهو ولي الله. فكل الصفات التي كانت عند الأنبياء ورثها الحسين عليه السلام. لذلك مو هين الحسين إخواني، مو هين. شوفوا، احنا اليوم نسولف على أصحاب، في واحد يطرح سؤال انتشر، إشكال انتشر على يذكروه البعض، يذكره بعضهم، يقول: الحسين إذا طالع له بسبعين واحد، طيب ذول المسلمين اللي كانوا ويا علي بن أبي طالب وين راحوا؟ اللي كانوا مع الإمام الحسن وين راحوا؟ الشيعة اللي هم بالآلاف وين صاروا؟ أشو إحنا نقرأ في معركة صفين كذا ألف مقاتل مع علي بن أبي طالب بالمدينة وباليمن وبالحجاز وبالعراق وغيرها، معقول الحسين يطلع وياه بس 70 واحد؟ طيب البقية وين؟ هذا الكلام اللي يجيبوه الخطباء ويسولفون به الخطباء ويتشدقون ويتفيهقون به، وين البقية؟ وين راحوا؟ ثم تعال سؤال آخر، إذا الحسين طالع له بسبعين واحد يزيد ليش يودي ثلاثين ألف؟ هم سبعين يودي لألف، هو من يدري بهم سبعين يودي لثلاثين ألف علي من؟ هم كلهم سبعين نفر، ألف وألف كافي عليهم. الحقيقة هذه هاي الإشكالية تدل على عدم إحاطة بسيرة الحسين. ليش؟ أولا هو منو قال لك إن الحسين ما خرج معه عدد كثير من الناس ورجعوا بالطريق؟ أولا خلي نشوف هم اللي التحقوا بالحسين سبعين بالبداية، لو بعدين صاروا سبعين. أخوان اللي طلعوا مع الحسين مو سبعين، اللي طلعوا من المدينة ومن مكة وإجوا للعراق مو سبعين. روح للمصادر يقول لك فخرج معه خلق كثير طلعوا وياه، بعضهم يقول 5000 واحد طلع مع الحسين، بعضهم يقول 10000 مقاتل خرج مع الحسين. لكن شنو اللي صار؟ انتبهوا لي شوي، هذه إشكالية أنا سمعتها بالفيسبوك وبعض المواقع، أحد الإخوان يطارحها على شكل مقطع مرئي يعني، ويقول هذا كلام الخطبة غلط، كلام غير صحيح، طالع لب 70، شنو طالع لب 70؟ وين الناس راحت؟ أولا يا أخي اللي طلعوا مع الحسين مو 70، اللي طلعوا مع الحسين خلق كثير، قال بعضهم 5000 قال بعضهم 10000، لكن الحسين خلى معيار جدا صعب، شوية ركزوا يعني، وضع معيار جدا صعب في الانتماء له. من طلع من المدينة وخطب خطبته خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة إلى أن وصل ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، خلى شروط خلى قيود، فخرج وخرج معه الناس، لكن تعال مشى مسافة أوقفوا ياه المطلوب صلاة يرد ما يروحوا ياه يعني. كم واحد راح يرد مسافة؟ اللي مزعل والده والدته أهله عاق والده قاطع رحمه يرجع، رجعوا جماعة. لغات اللي مطلوب فلوس اللي علي دين اللي ما أدري شنو ارجع، رجعت ناس. كل ساعة وقفهم ترى أنا ميت ما منتصر، كل ساعة يقولوا أنا ميت، لا تصورون إحنا رايحين للكوفة يعني رايحين نستلم خلافة ونستلم إمارة وسلطة، خلينا هسه اقول لكم انا رايح للموت. كم واحد راح يبقى؟ شوف هاي يرادلها الواحد مني يعني، يقول لك التاريخ يراد له واحد حرفي يفهمها السالفه، هي مو سالفه سخريه بالخطباء وتهكم ويعني ازدراء، كل واحد يشوف لفت شغله ما داخله بمزاجه ما عاقلها يظل بكيفه يتفلسف ينظم، ما يفتهمون الخطباء ينقلون ذول الخطباء ما يعرفون ذول الخطباء ما يعرفون. طيب ما يعرفون، تعال انت ارتقي المنبر وسولف. طيب شا انت صاير ناقد فقط تنقد، طيب هذا الكلام مو ذوق علمي. اخواني العده ذوق علمي وعده اشكال على واحد شو يسوي؟ ما يزدري ولا يتشنج ولا يتضايق. عندك اشكال على الخطباء، عندك اشكال على قراء المنبر، قول يا بدر هذول هواي عندهم اخطاء واحدة اثنين ثلاثة وهاي مصادرها ضدهم بأدب باحترام مو بازدراء واستهجان. الخطباء مداد العلماء ومداد الوعاظ واجيال هاي، هذا لا ازدراء يغطيهم ولا تهكم يغطيهم ولا حكي يغطيهم، ذولا ضاربين بأعماق التاريخ مجدهم، مو سالفة مو حكي وحكي ومشي. على أي حال المعيار الذي وضعه الحسين كان لا ينطبق على الأغلب، المعيار اللي خلاه الحسين صعب ولذلك رجعت هواي ناس بالإضافة للحقيقة التي كان يذكرها الحسين. الإمام الحسين كان واضح من البداية: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. يعني علناً يقولون أنا ترى مقتول، اللي رايح للموت خليه يروح، فما راح يروح كل واحد. يعني إحنا هسه نريد نروح إن المكان ندري برواحنا نموت، مو كل الناس يروحون. حسين كان مهاجر إلى الله ويدرب نفسه ميت، ولذلك ما راح يلتحق كل واحد. هذا واحد. اثنين، إذا كان المجموع 70، على شنو يطلعون 30,000 ضد الحسين؟ خوي يطلعوا لهم 1,000 يقتلونهم وتنتهي المعركة ويروحوا لأهلهم بعد. علي من جايب من الشام، جايب من الكوفة، وجايب من القبائل، وجايب وهذا جيش يراد أكل وشرب ومصاريف وما أدري إيش. تعال انت، هو منو قال لك هذا يدري أنه مع الحسين 70؟ إذا الحسين خرج في البداية ويا 10,000 مثلا أو 5,000 أو خلق كثير، الإخبارية اللي راح توصل ليزيد راح إيش قد يقولوا له؟ يقولوا له بالعدد، افترض يقولوا له 10,000. فلما يقولوا له 10,000 منا، لما يوصل الخبر ليزيد ولعبيد الله بن زياد والغيرة، فالعدد ما راح يكون بهالبساطة ونودي له 1,000. هاي واحد. اثنين، يزيد يعرف من يقاتل، عبيد الله يدري جاي يقاتل منه، يعني يدري انه اللي جاي قاتل الحسين، معه شوس الرجال مو اي واحد. هاي اثنين. ثلاثة، ترى تجميع العدد في المعركة كان مقصود. صحيح العدد 70 قدامهم 30,000، عليهم 30,000، هذا التجميع مقصود. ليش؟ حتى يرسمون للرأي العام ان هذه فئة ضالة والعياذ بالله، والدليل اغلب المسلمين طالعت قاتلهم. شوف دول عندهم دهاء، لا تتصور المسألة جزافا اعتباطا، دول عندهم دهاء بني أمية. فلما يطلعون 70 بس وياهم الحسين، الحسين صورته الإعلامية عند المسلمين زينة ناصعة، فيمكن تتشكك العقائد. ولذلك شو يسوي؟ لازم يطلعها كلها. ليش يطلعها كلها؟ حتى يثبت للرأي العام ترى مو بس احنا قتلنا الحسين، المسلمين كلها طلعت، 30,000 واحد خرج يقاتل الحسين، وين الحق اللي يعد الحسين؟ وهاي الشائعة وهاي الدعاية الإعلامية اشتغلت حتى بالسبي، من كانوا يدخلون على مدن كان شي يقولون خوارج، دخل خوارج، دول خوارج خرجوا على الكذا على الأمير خوارج، ما كان يقولون هاي زينب بنت علي بن أبي طالب، هذا رأس الحسين ابن بنت رسول الله، ما كان يقولون ذو خوارج. يعني هم يطبون ناس، ما يعني ذاك اليوم ماكو يعني مثلا صور بالمدن انه هاي صورة الحسين، الناس تعرف شكله، مو كل الناس تعرف شكل الحسين بعد، خصوصا بعد ان غطاه التراب والقتل بأبي وأمي، تغيرت حتى الملامح، فداها أبي وأمي. لذلك كان ينبري زين العابد يقول وقفوا احنا اولاد رسول الله، تنبري زينب بخطبتها، تريد اعلام، تريد تقولهم يا ابا ترى مو خوارج، احنا الاسلام كله. ولذلك هاي القضيه كانت مقصوده. شوفوا حتى بصلاتهم يوم اللي صلوا، عمر بن سعد قال خليه يصلوا، شعلين خير يريد يصلون خليه يصلوا، احنا مقاتلينهم ومقاتلين. ابن عمر بن سعد قال له لا ما يصير، إذا تخليهم يصلون الجيش راح يشك، يقول علي من نقاتلهم وهم يصلون، إحنا قايلين الحسين خارجي جاي نقاتل، على شنو إحنا نخليهم يصلون؟ مفروض ما تخليه يصلي. وفعلا لما صلى الحسين غار القوم عليه وهو يصلي وقتل بعض أصحابه. شوف الحفاظ على الصورة المشوهة كانت واحدة من أهداف الحزب الحاكم ذاك اليوم بني أمية، واحدة من القضايا إنه إحنا لازم نشوه صورة الحسين قبل لا نقتله، ونشوه صورة السبايا قبل لا يدخلون. هاي قضية مقصودة، فالكثرة هواي بيها فوائد بالنسبة ليزيد. أما إحنا اليوم على مزاجنا وبراحتنا نتفلسف ونتفستق، فهذا كلام غير صحيح. وضع الحسين عليه السلام معيارين من أشد المعايير في الانتماء. اللي ينجحون بالسادس هواي، السادس الإعدادي افترض فد 10,000 طالب، لكن معايير الحقل الطبي ما تنطبق عليهم كلهم. ترى هاي اخت هاي اكو معايير مو مثل باقي معارك الأئمة. يعني مثلا بزمان الإمام علي رايح يقاتل، أي واحد يريد يقاتل والإمام علي أطلع عادي. الحسين اختلفت الوضعية عنده، المعيار اللي خلاه صعب. بس أولياء، أنت تدري شنو واقعة الطف؟ واقعة الطف معركة جنود الله المحضين مع جنود إبليس والشيطان. ناس صافين كاملين ما عندهم أي واحد بيهم علي زلة بالتاريخ، ناس خلص. ألا فمن كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. شوف يا هلي رحلوا يا رحلوا يا من كان صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، مسلم بن عوسج، من كان قارئا للقرآن معروفا بالتهجد في الأسحار برير بن خضير الهمدان، من علمه علي بن أبي طالب علم البلايا والمنايا حبيب بن مظاهر، من ذاق حلاوة الحب والعشق والوصال وهو عالم جليل وخطيب بليغ عابس بن شبيب الشاكر، من كان مرافقا لعلي بن أبي طالب في الجمل وصفين والنهروان زهير بن القين. ما مو كل واحد يطلع ويا الحسين، مو اعتباطا السالفة، سالفة بيها عمق، السالفة بيها شروط. باذلا فينا مهجته، كون روحه مطيها لآل محمد، خلاص كل وجوده منطيه أهل البيت، ما عنده أنانية، ما عنده بقاء أصلا ما يفكر. شوفوا يوم اللي يخرج عابس للمعركة يصير بنص الجيش يشق هدومه ويلقي مدرعته ويترك سيفه ويقبل على الموت بصدر مفتوح. لا تستغرب، هكذا يفعل الحب بأهله. الناس اللي خرجوا مع الحسين كان مختارهم الله عز وجل، كان مختارهم الله اختيار دقيق، مو أي واحد تعال طب تعال طب. لذلك قلة العدد تعادل آلاف. احنا هم عندنا في أدبياتنا الشيعية أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يحكم العالم ب 313 قائد، ما لي دخل بالجيش والعدد، القادة. تدري 313 يعني شنو؟ يعني ناس القاعدين أكثر من 313، مو عدد كبير جدا. تحكم الكرة الأرضية ب 313، إيه لأن صفاتهم تختلف. أهل البيت يدورون نوعية، يدورون نوعية ما يدورون عدد، وإلا العدد تجمعات بشرية بالملايين تصير. لكن قل لي النوعية شلونها، الباطن شلونها. ولذلك الحسين سلام الله عليه كان يشتغل شغل نوعي، ولأن الحسين كان عمله عملا نوعيا هي هاي النتيجة. آلاف المجالس على الحسين في اليوم الواحد تقام، بل أن هناك مجالس وحسينيات ومساجد يومية بها عزاء، وأصبح الحسين انشودة الأحرار في العالم. ليش؟ لأن المعيار دقيق. أنت بحياتك حتى بحياتك الخاصة من معاييرك دقيقة ومبادئك صعبة ونظامك محكم، نقشك بالحياة يطلع أحسن من نقش ذاك العشوائي. بحياتك الشخصية شوف المشاريع، حياتك الشخصية من تكون صاحب مبدأ دقيق، وقت محكم، شغل ما بمجاملة، يطلع شغلك شلونه؟ تطلع شيء كبير. لكن من حياتك كلها فوضى، حياتك كلها عبث وكسل، وشلون ما كان ممشيها ما تنجح. دقة، كان الحسين دقيقا في مشروعه، فما نستغرب يطلعون 70. 70 يعني عدد كبير. لذلك المعايير كانت دقيقة، علماء، قراء، خطباء، أولياء، عباد، صالحين. لا تستغرب لهم دوي كدوي النحل. بس البي مجال يجي ولو بآخر لحظة، وهو يملك قلب كامل، قلب يقظ، إذا بي مجال يلتحق بركب الحسين ويتوب، الحسين يقبل. شوف ركز، هاي جزئية كلش مهمة. كل المنظومة القيمية الإلهية طبقت يوم عاشوراء، فخلوا فسحة ومجال لشيء اسمه التوبة حتى الإنسان لا يقنط. الحر الذي جعجع بالحسين يوم وصل إلى كربلاء وأزعج الفاطميات على قول التاريخ، يوم اللي طلع من الكوفة مقاتل للحسين سمع نداء أبشر يا حر بالجنة. قال عجيب، أين الجنة من الحر؟ الحر خارج يقاتل ابن بنت رسول الله، وين الجنة بالموضوع؟ لكن يوم اللي وقف الحر قدام الحسين وكلمات الحسين عليه السلام كالبرق الخاطف والشهاب الثاقب دخلت في قلبه، تحول الحر إلى عبدا إلهيا ملكوتيا بامتياز، وتقدم نحو الحسين. ليش؟ لأن باطن الحر نظيف، الباطن النظيف يستقبل الكلام، اتقدم. يعني يريد يقول أن باب التوبة مفتوح، وحتى في مجالسنا ما عد طاعة لله وما ملتزم وزين وكذا، من يجي يحضر مجلس الحسين ما يصير واحد يقول لا تحضر، لا كذا، أنت مو مالك، أنت ما صليت مو زين، لا خلي يجي. لعل هاي قعدت في مجلس الحسين تشبه سماع الحر لكلام الحسين. خلي مجلس الحسين مجلس توبة، لا تقنط من رحمة الله. يمكن وإحنا هسه قاعدين الله يشملنا بعناية خاصة كلنا يرفعنا مقام عالي، لا تستغرب. الله خوش، الله الله كريم، الله معطي، الله مو مثل الناس عنده بخل وضغينة وحقد. الله عز وجل الرحمن الرحيم. اقروا، شوفوا شوفوا الله شقد طيب. يقول يوم القيامة يجيبون عبد يسحبوه، يحاسبونه ما عنده حسنات، يسحبوه، من يسحبوه مدينة للنار، فيلتفت لي ورا، فيأتي النداء من الله عز وجل: عبدي لما التفت؟ ليش التفتت؟ فيقول له: يا رب، أنا صحيح عندي معاصي وعندي ذنوب، صحيح أنا مو خوش آدمي، بس أنا بالدنيا كنت أحسن بيك الظن، وأقول ما معقولة الله اللي هو أرحم الراحمين تالي هيذبني بالنار، ما محتاج يذبني بالنار، فأنا كنت أحسن بيك الظن، معقولة يا الله ذبني بالنار؟ فيأتي النداء من الله لملائكته: أرجعوا عبدي إلى الجنة لحسن ظنه بي. وش ما طول محسن بي الظن، رجعوا للجنة. يجيبون واحد آخر في رواية فيحاسبوه، فيرون صحيفة أعماله ممتلئة بالمعاصي، ما عنده حسنات، فيؤمر به إلى النار. وهو في طريقه يأتي النداء من الملك الرحيم الجبار: أرجعوا عبدي إلى الجنة، رجعوا للجنة. هو هذا من أهل النار، ودوا للجنة. هذا ما يسكت، يقول له: يا رب، أنا من أهل النار، بسبب شنو رحمتني؟ على شنو رجعتني للجنة؟ فالله يخجله، شو يقول له؟ يقول له: اسمك على اسم حبيبي، وأنا أستحي أن أعذب سمي حبيبي، أنا أستحي أن أعذب سمي حبيبي. أنا أستح اسمك محمد. اللهم صل على محمد. اسمك محمد، أنا أستحي أنا أعذب واحد باسم محمد، بس أنت كنت ما تستحي تحصل له وما تستحي من محمد. اسمك علي، الله يستحي يعذب واحد اسمه علي، بس ذاك ما يستحي اسمه علي ويحصي الله. وينك واحد اسمه حسين ياخذ غيبة الصير؟ وينك واحد اسمه حسن يكذب الصير؟ اللي اسمه على اسم آل محمد لازم يصير مراية، اللي اسمه على اسم واحد من أهل البيت لازم يصير مراية بعد اسم، هذا مو شغلك. ويؤتى بشخص آخر ثالث حاسبوه، يقولوا له الملائكة، يقولوا له أنت سويت الذنب الفلاني، يقول لهم أنا؟ يقولوا له أنت؟ يقول لهم لا والله ما مسوي، أنا ما مسوي هذا الذنب، أنتم تتحججون علي، ما مسوي، شوف ما مسوي. يقولوا له زين احنا نجيب الجوارح مالتك تشهد عليك انت مسوي هذا الذنب. فالله يتدخل يقول لهم لا اتركوها له، امسحوها عنه. ليش؟ لاني استحي ان اعذب، لاني استحي ان اكذب عبدي. استحي اقول انت تكذب. شوف شوف رحمة الله، شوف لطف الله، شوف عناية الله ايش قد جميلة. يجيبون واحد لحيته بيضة يوم القيامة، هاي كلها روايات، يجيبون واحد لحيته بيضة يحاسبونه، يطلع من اهل النار ما عنده حسن. الله شي يقول له، يقول الملائكة تأخذوه الى الجنة، فاني استحي ان اعذب ذا الشيبة، شيبته بيضة واستحي اعذب. الله يستحي واحنا ما، وانا مرات ما استحي. الله يستحي مني وانا ما استحي منه اسوي معصيه. قد يراد لها صفنا هاي، قد يراد لها واحد يصفن لها. تلقى رجل كبير وعاق والدي ومقعد بالتخوه ما يطيها، كل اللي يجي ينهى عليها، من ما تطلع يا بليه، ما تطلع ما تطلع، بتعمم قعدها، مات مات ما تتزوج. اقرأوا في الروايات، من أخر امرأة ساعة واحدة أخره الله يوم القيامة 70 سنة. والأخ ما يرضى، مو من عشيرتي، شلون ما يصير؟ يا أخي من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا خلاص. طيب يجي تائب، وإحنا يا الله هم جايين تائبين مثل الحر، قاعدين بمجلس الحسين، يا الله عليك بالحسين، عليك بالحر، عليك بالقاسم، عليك بمحمد وآل محمد، اقبل توبتنا يا الله يا أرحم الراحمين. خلي قعدتنا الليلة إحنا مسولفين على الحر، خلي قعدتنا قعدة توبة، توبة إلى الله. يجي مطأطئ رأسه حسين عليه السلام، يقول له لا لا ان تبت تاب الله عليك، ما لك دخل، تتايب تريد التوب. ليلة العاشر هلال يمشي وي، يقول طلعت بالليل امشي، ليلة العاشر شفت الحسين واقف وحده لي غادي باوي على التلال، ينظر على التلال. رحت له، الامام انتبه، من هذا؟ قلت له هلال فداؤك روحي. قال لي ما الذي جاء بك؟ قلت له مولاي خاف عليك، طالع انت بالليل وحدك، وذولا بنو أمية لا أمان لهم، يضربك روم وحسهم كذا، ما أقدر أعوفك وحدك. قال لي هلال ادنو مني، جيت يمه، قال لي شوف ذني التلين، التلال ذني، أنا أنصحك، القوم يطلبوني، يريد يقتلوني أنا، فأنا أقول أنت أخذ هذا الطريق واطلع علي من باكر تموت. قلت له مولاي والله لو أقتل 1000 مرة ما أتركك، ما أتركك، شنو قيمتي أنا؟ أنت على التراب وأنا أرجع لأهلي؟ لا والله مولاي ما أتركك. يقول فرجعنا، فلما رجعنا مرينا على خيمة زينب عليها السلام. مرينا على خيمة زينب، طب يسلم على أخته، يقول سمعتها من وراء الخيمة تقول لأبا عبد الله هل استخبرت قلوب أصحابك؟ قلوب أصحابك قلوبهم شفتها خاف يتركوك بالمعركة وحدك. يقول أنا اختنقت بعبرتي، قلت واويلاه زينب ابنة علي خايفة على أخوها الحسين، فرحت أركض الحبيب بن مظاهر، حيهم حيهم حيهم، طلع حبيب خير يا هلال، قلت له يا حبيب سمعت زينب ابنة علي تقول كذا وكذا خايفة على أخوها. قال لي لا عليك. وقف هلال حبيب بين خيام الأصحاب وصاح يا فرسان الهيجاء، يا ليوث الوغى، يا كذا يا كذا. اجتمعوا الأصحاب، من اجتمعوا الأصحاب قالهم زينب ابنة علي خايفة على الحسين، قلبها على أخوها، امشونا نطمن قلب زينب. يقول فإجينا وإحنا لنا ضجيج ودوي، وإذا بأبي الفضل العباس يخرج من خيمته بلا عمامة، يقول حبيب ما الذي حصل؟ قلت له أبا الفضل قر عينا اهدأ، القضية مو يمك أبو فاضل، ارجع مولاي للخيمة، احنا نريد نطمن قلوب الفاطمية. وإذا بحبيب والأصحاب ذاك اليوم كلهم التجأوا إلى الحسين، راحوا إلى خيمة الحسين، قالوا لأبا عبد الله يا حسين هذه سيوف غلمانكم أبوا أن يرجعوها إلى أغمادها إلا بنحور أعدائكم، والله لو قطعونا ألف مرة وقتلونا ألف مرة لا نترككم يا أبا عبد. فقال الحسين عليه السلام لعلكم سمعتم كلام أختنا زينب. دخل الحسين على أخته قال لها أخي زينب هذا الشيخ الكبير والعالم الفقيه النحرير، هذا حبيب بن مظاهر كبير السن، خويا أريدك توقفين ورا الخيمة ورا باب الخيمة وتحاجين من ورا حجاب لأن قلوبه مقلقة عليك. وقفت زينب عليها السلام خلف الباب، قالت لحبيب، وإذا بحبيب يقع على الأرض ينزع عمامته يلقيها على الأرض ويحث التراب على رأسه، يقول أنا منو، من أنا كي تكلموني زينب؟ تقول أنا مني أنا مني أنا مني وتحاجيني لزكية وهي بيت علي حامل حمية، وهي بيت علي بيت علي حامل حمية وامها فاطمة الزهرة الزكية. عباس هي قالت لحبيب أوصيك بهذا الغريب أبا عبد الله، حبيب أوصيك بهذا الغريب لا تتركوه لوحده، بس هو باقي ترى كلهم راحوا، أوصيك بهذا الغريب بهذا الغريب، أجركم الله لما يوم عاشوراء بيضوا وجه التاريخ أصحاب الحسين بكربل الأنصار يا حيفا لها، بكربل الأنصار يا حيفا لها بيها نال ورتب محد نالها. والنعم بكربل الأنصار يا حيفا لها بيها نال ورتب محد نالها حي بالظاهر وحي كل الأنصار، يوم طبوا للحرب شبت النار، يوم طبوا للحرب شبت النار، قصدهم لحسين يفدون الأعماير، وعن خدر زينب تحودا ذالها، يوم طبوا للحرب يا الله، يوم طبوا للحرب تسمع الويت بيها صارت زمجرة وصفج الحديد، شبكة ولسيوفهم تسمع رعيد، وغدت ظلمة ولاح بيها هلالها، لاح بيها هلالها، لاح بيها هلال، وانطاها اللهيب وقام يلعب لعب بالراية حبيب، والقمر عباس عنهم، والنعم أبو فاضل، والقمر عباس عنهم ما يغيب، باليمين وبالقلب وشمالها، علي وعمه وجاسم وباجي الأصحاب، علي وعمه وجاسم وباجي الأصحاب، طبوا الجيمان قلبوها قلاب، هسمشونا للمصيبة بعد، يلا بعد حضر دمعتك حضر صرختك، يقول ما أتم الدهر ساعة القمر غاب، ما تم الدهر ساعة القمر غاب، وقام يهوى النجم فوق رمال، يا الله لن الحسين وحدايا وحدا ظل وحدا أبو علي، من راحة واصحابه واهل بيته ظل وحده الحزيز ابو علي، يعز علينا ابا عبد الله، لان الحزين العزين وحدا وعينه تشوف، ما بجا الا ما بجا الا ما بجا الا معين معين، ما بجايل معين ومجاب الالوف الوف، دروي على حسين كلهم بالسيوف، دروي على حسين كلهم كلهم. انت يا تسمع هالابيات تخيل روحك الحسين وحده وجاي انت تركض، قل لعونك ابو علي، لأن الحسين وحدا وحدا وعنات تشوف، ما بجال معين ومجاب الألوف، داروي على حسين كلهم يا الله بالسيوف وبالرماح وشيب رامين بال، يوم اللي الحسين بقى وحد اخواني يباوع المخيم فارغ بعد بس نساها، زين العابدين مريض بعد ما حظل، خرج بأبي وأمي وقف قدامهم هم مضرجين على الأرض، صاح يا حبيب يا مسلم ابن عوسج، يا مسلم ابن عقيل، يا هالي يا ذا الفضل العباس، مالي وناديكم فلا تجيبون، أقلت نصرتكم عن مولاكم فلا تسمعون، يقول غدا وهذا على حر الأرض مطروح، غدا وهذا على حر الأرض مطروح وهذا يمني الطعين ما بقت بيروح هذا بالرماح بكل مجروح وهذا وذا ياك بالنبل مخذم ولهذا الرمح بفادة الثنى وذاك الخيل صدر ضرب وهذا الرمية للشعب رن رن وهذا وذاك بالمرهف موذى ايش صار من شافهم كلهم على هذا حالهم يقول تعن حسين مشوية بعد تعن حسين وشب المعارة بالمعارة لقاها مطرحة ودمها يتجارة لقاها مطرحة ودمها يتجارة يتجارة جذب حسرة وتلهف على انصارة والله غدا يعتب عليها بقلب ماله يقلهم يطيب الكم يا فرسان وغنوا يتخلوني وحيد بين هالقو شلون عيونكم يا اهل الوغتنا غامتنا وتشوفون الحرم لاجت بالخيام والله يصير النوم دهر بيك يا ميعو ورد اشيل راسي بك مردو وترد جفوف ابو فاضل للزنود وتتلايا مردود جروح الاكبر إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله لنا ذخرا يوم نلقاك. اللهم ارزقنا المحبة والمعرفة والإخلاص والمغفرة يا الله. اللهم إني أتوب إليك من ذنوبي وأعاهدك على الصالحات والإخلاص فأعني. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد إلى روح النبي وآله والأمير وشيعته إلى روحي الحسنين الغريبين ومن التحق بركبهما سيما أصحاب الحسين إلى خدمة الحسين كافة وأمواتنا وأمواتكم الفاتحة مع الصلوات.